لكن هل يجوز أن يتبع الكتاب؟ الجواب يجوز شريطة أن يسمي الله، أو حتى ولم يحصل اسم، فهناك خلاف بين العلماء بالنسبة للتسمية على الذبيحة، هل هي واجبة أو لا؟ بعض العلماء يرى أنها سنة، وبعض العلماء يرى أنها واجبة، لكنها واجبة مع الذكر ساقطة مع النسيان كما هو مذهب الحنابلة. لكن لو أن الكتاب ذكر غير اسم الله عليه ولا تأكله ما لم يذكر اسم الله عليه، فلا يجوز للمسلم أن يأكل منه. أيضا لو أن إنسانا، ربما هذه المسألة تأتي، إذا هذا فيما يتعلق بماذا؟ بهذه الذبيحة، هل يشترط أن يذبح الإنسان؟ أقول لا، الأولى أن يذبحه، وله أن يوكل غيره، وهذا جائز وحصل من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: وأما الذابح فإن العلماء استحبوا أن يكون المضحي هو الذي يلي ذبح أضحيته بيده. بعض الناس يتحرج يظن أن الجنب لا تصح مثلا، يعني ذبيحته، وهنا هذا صحيح، كما في صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن لا يذبح، وتعلمون قصته مع أبي هريرة عندما سلم ومال إلى الجدار وقال إني كرهت أن أدخل الله ظاهرة، وفي قصة مع أبي بكر لما قال إلى الجدار من قال إن المؤمن لا يذبح. إذا لا يمنع المسألة، نعم الأكمل أن يكون الإنسان على طاعة، بل الأكمل أن الإنسان دائما يكون على طاعة، وأن الإنسان حتى إذا جاء مع أهله ينبغي أن يغتسل، فإذا لم يكن فلا أقل منه يتوضأ، والعلماء ذكروا من الحكم أيضا في ذلك والفوائد الصحية، لكن ليس معنى هذا أن المؤمن إذا كان عليه جنابة صلى الله عليه وسلم. قال: واتفقوا على أنه يجوز أن يوكل غيره على الذبح، واختلفوا هل تجوز الضحية إن ذبحها غيره بغير إذنه. هذه مسألة مهمة، يعني هذه قد تحصل أحيانا، ربما الإخوة الذين يكونون برحلات، نحن حصلت معنا قضية زمان في رحلة من الرحلات، كان لنا ضحي فأخذ بعض الإخوة وذبحوها دون أن يعرف من أصحابه، يعني وذبحوه. إذا هذه القضية لو أنك كنت في مجموعة من الناس برحلة من المحلات، وعدد من الموجودين أو ربما كله يريد أن يضحي أو أن ينحر يهدي، فجاء البعض وذبح عن الآخر، يقول العلماء أو كثير من العلماء: إن كنت قد عينت على أن هذه أضحية أو هذه فهذا لا يضحي. نعم، لكنهم يختلفون بعد ذلك في العرش. بعض العلماء مثلا عندكم الحنابلة يقول: ما دمت عينت هذه الأضحية وجاء أخوك أو صديقك أو زميلك وذبحها فإنها تجزي ولا شيء، فهم يقول: لا، عليه العرش، عليه الاعتداء، لأنه اعتدى عليه عرش ذلك، هل العرش القيمة أو غيره فيه تفصيل. إذا نحن نقول إنه الأولى أن الإنسان يذبح، لكن لو عينت هذه الأضحية وجاء آخر يعني وله يعني يد عليه مقابل الأخوة أو الصداقة أو نحو ذلك فذبحها فهذا جائز ما دمت قد عينتها. قال: واختلفوا هل تجوز الضحية إن ذبحها غيره بغير إذنه، فقيل: لا تجوز، وقيل: بالفرق بين أن يكون صديقا أو ولدا أو أجنبيا. أعني نحن حقيقة نميل إلى رأي الذين يقولون بأن يكون قد عين، فإن كنت قد عينت أيضا تعينت يا أضحية، تعين هذه، إذا تنظر على هذه، لكن إذا ما عينت بين جملة فهنا يأتي لا يجوز. أعني أنه يجوز إن كان صديقا أو ولدا، ولم يختلف المذهب فيما أحسب أنه إن كان أجنبيا أنها لا تجوز. هو يقول المذهب، لكن بغير مذهب المالك يجوز كما ذكرنا إلى عينها، وهذا هو الأولى في نظره. وكما علمتم أيها الأخوة دين الله يسر، وهذا يحصل بالنسبة للإخوة الذين قد يغرق الإنسان فترة طويلة فيحتاج إلى أن تذبح أضحيته أو أيضا هديه، يحصل ذلك منه، فهو نرى مانعا ما دام قد عين ذلك.